يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا عن تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذا التواضع جزء بسيط من منظومة أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يبرز من أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصفة خاصة ما جاء في وصف أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها، إذ تقول: عندما قدم إليها مرعوبا خائفا مما حصل معه في غار حراء، فقالت له كي تطمئنه، قالت له كي تطمئنه بحيث لا يشعر أن هنالك أمرا سيئا سيحصل له، ثقة منها وتوكلا على الله عز وجل. فقالت: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم، أو وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، أي تقدم له الطعام والضيافة التي يحتاجها، وتعين على نوائب الحق. بيّنت رضي الله عنها وأرضاه خصلة جميلة كريمة في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهي خصلة السخاء والكرم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في وصف عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان أسخى من الريح المرسلة، كان كريما وكان يعطي بلا حساب، لا يبيت عنده درهم ولا دينار، بخلاف أحوال الناس اليوم الذين يدخرون ويجمعون ويكدسون. الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يدخر أبدا درهما ولا دينارا، توكلا وثقة فيما عند الله عز وجل، لأنه يعلم مقتضى اسم الرزاق واسم الكريم. ونحن لدينا تقصير عظيم في معرفة أسماء الله وصفاته الحسنى والعمل بها والإيمان بمقتضاها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن كان ليدخر فكان يدخر فقط قوت عامه له ولأهله من أيسر ما يجد من التمر أو الشعير، ويضع سائر نصيبه وحظه من الخمس يضعه في سبيل الله ويعيده إليه، لا يسأل شيئا إلا أعطاه، فإن لم يجد أخذ من قوت أهله هذا الذي ادخره فيؤثر منه غيره. ولذلك ما كان يظل في بيته عليه الصلاة والسلام شيء من القوت، يدخر شيء لمدة سنة لكن في غضون أسبوعين ثلاث أسابيع يأتي من يسأله وهو لا يملك شيئا فيعطيهم من قوت أهله حتى ما يبقى في بيته شيء. بعد غزوة حنين وقد جمعت الغنائم، تجمع في واد قطيع من الغنم عظيم قدر بأربعين ألف، هذا مما جمع من الغنم، وقيل أكثر من ذلك. وكان بجواره عليه الصلاة والسلام أعرابي ينظر إلى الغنم وقد فغر فاه دهشة مما يرى، فنظر إليه عليه الصلاة والسلام قال: أيعجبك؟ قال: إي والله. قال: فهو لك. فرجع الرجل إلى قومه آمرا إياهم بالإسلام، معللا ذلك بأن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أي كرم هذا؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبر عن نفسه قال: لو كان لي مثل أحد ذهبا، لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني ألا يمر علي ثلاث، أي ثلاث ليال، وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. جبل أحد ذهب. مكثت ذات يوم مع أحد الإخوة فقال: لو أن لي عندي مليون ريال لاشتريت بها كذا ولفعلت كذا ولعملت كذا. ومليون ريال الآن ما تسوى شيء. لو قل لو عندك مئة مليون ربما أشتري فيها يخت، أشتري فيها منزل، أشتري فيها سيارة، أشتري فيها ثياب، أسافر، أعمل. هذا الأخ من الصالحين تذكر في آخر قوائم مهامه أن يتصدق في سبيل الله. النبي عليه الصلاة والسلام على العكس من ذلك، لو كان له مثل جبل أحد ذهبا لأنفقه في سبيل الله كله. كان صلى الله عليه وسلم لا يتأخر في الصدقة بل يبادر ولا يسوف. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا وتخطى الرقاب وذهب إلى بيوت أهله، فانجفل الناس، يعني الناس أحسوا بالفزع من سرعته أنه فيه شيء، فيه مصيبة. فلما رجع ورأى أنهم عجبوا من سرعته علل لهم ذلك، قال: ذكرت شيئا من تبر، أي من ذهب عندنا، ذكرت أنه جاني شيء من الذهب، شيء قليل، وأنه في البيت، فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. كيف يجلس عندي هذا الوقت كله؟ فخرج من الصلاة مسرعا كي يأمرهم أن يوزعوه على الفقراء. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعتذر عن العطاء إلا عند فقدانه لما يعطى. ولذلك جاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان معطاء. جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء إلا فقال لا، ما كان يسأل عن شيء فيرد بلا، بل كان يبادر ويعطي. طبعا هذا لما يكون عنده، عندما يكون لديه ما يعطي، أما إن لم يكن واجدا لما يعطيه قال: لا أجد ما أحملكم عليه. في أولئك الذين طلبوا الخروج للجهاد ولكن أرادوا شيئا من النفقة، شيئا من المركوب كي يجاهدوا عليه، قال: لا أجد ما أحملكم عليه. أما فيما يجد فكان عليه الصلاة والسلام يعطي بلا سؤال ولا تردد. ومعنا حديث يبين هذا أشد البيان، ولكن نتناوله بإذن الله عز وجل بعد الفاصل، فابقوا معنا. لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. توجيه نبوي لعلاج أخطر المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في واقعنا المعاصر وهي البطالة، وترجع أسبابها إلى احتقار بعض المهن أو رفضها بحجة عدم المناسبة اعتماد بعض الشباب على الوالدين، المعدلات المنخفضة للنمو الاقتصادي، التقدم التكنولوجي والاستغناء عن العمالة، ضعف نظم التعليم والتدريب. وتكمن خطورة تلك الظاهرة في آثارها، والتي منها الإصابة بالإحباط وعدم الثقة، مما يولد اكتئابا وقلقا وشعورا بالفشل. التوجه للجريمة والانحراف كالمخدرات والسرقة والتطرف، إهدار الطاقات الإنتاجية، الفراغ القاتل الذي يؤدي إلى عواقب لا تحمد نتائجها. ويتوقف علاج تلك الظاهرة على تنشئة الشباب على حب العمل والإيجابية، تقديم القدوات الجادة الناجحة، توفير فرص العمل المناسبة، تقديم الدورات التدريبية المؤهلة للمشاركة في سوق العمل، الإقراض الحسن للمشاريع الصغيرة والأعمال الفردية، وإنظار المعسرين منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صور كرمه عليه الصلاة والسلام أنه لا يرد السائلين، ولو كان في حاجة إلى ما سئل أو ما طلب منه. وهذا يدلك على أن كرم النبي عليه الصلاة والسلام ليس كرما مصطنعا. فمن الناس من يكون كريما لنيل الثناء والحمد، ومنهم من يكون كريما حياء، ومنهم من يكون كريما سجية وطبعا. والرسول عليه الصلاة والسلام كان بطبعه كريم النفس سخي اليد. أهديت له ذات مرة شملة ثوب منسوج، أهدته امرأة للرسول عليه الصلاة والسلام لما رأت حاجته إلى الثياب. يعني هل كنت تعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لديه دولاب مليء بالثياب؟ أبدا، صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يملك شيئا. فأهدته هذه المرأة تلك الشملة المنسوجة، الآن هو محتاج لها ويلبس الجديد وهدية. قالت: يا رسول الله أكسوك هذه. فقبلها عليه الصلاة والسلام، وقبلها لأنه محتاج لها، فلبسها، فرآه رجل من الصحابة فقال: يا رسول الله ما أحسن هذا، فأكسنيها، يعني أعطني إياها ألبسها. قال: نعم. فلما قام عليه الصلاة والسلام لامه أصحابه. الرسول ما تردد، قال: نعم تفضل، هذه الشملة هدية. الصحابة لاموا ذاك الصحابي، قالوا: ما أحسنت حين رأيت النبي عليه الصلاة والسلام أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياها وأنت قد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه. يعني هذا الفعل الذي أتيت به فعل ليس بالصواب. فقال: رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لعلي أكفن فيها. فالشاهد أن سخاء نفسه عليه الصلاة والسلام إنما كان طبيعيا وسجيا، لأن الله أدبه فأحسن تأديبه، وكان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. الأصل أن العطاء والبذل والكرم يأتي ذاتيا من النفس، يعني يأتي في الأحوال الاعتيادية عندما يكون الإنسان في مزاج حسن، في وضع حسن، له اليد العليا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن كذلك فحسب، بل كان أعظم من ذلك. أنس رضي الله عنه يحدثنا أن الرسول كان عليه بردة نجرانية غليظة الحاشية، فجاءه رجل يتسلل من خلفه من الأعراب فجبذه جبذة أثرت على عاتقه، يعني مثل جرحته أو آذته، كشطت الجلد. هذا أتاه متسللا، يعني أنه أرعب النبي عليه الصلاة والسلام في الأصل أو أخافه، وأضاف إلى ذلك سوء الأدب فقال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. والله ما أعلم أحدا من البشر يستطيع في مثل ذلك الموضع أن يتمالك وأن يكظم غيظه وأن لا ينال الرجل بسوء. النبي ما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام فحسب، بل تبسم في وجهه وأمر له بعطاء. مع هذا كله يأمر له بعطاء، أي كرم من هذا؟ يأتيه عبد الله بن عبد الله ابن أبي بن سلول، صحابي أبوه هو كبير المنافقين، نعلم ما نزل فيه من وعيد ولعن وتهديد بالنار ونهي للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقم على قبره وأن يستغفر له، ولو استغفر 70 مرة فلن يغفر الله له. ومع ذلك عندما أشعره عبد الله بموت أبيه كبير المنافقين وطلب منه قميصه ليكفن به، الرسول عليه الصلاة والسلام قبل وجاء وكفن عبد الله ابن أبي بقميصه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كبير المنافقين، أعظم من آذى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. لكنها الأخلاق، كرم الطباع، سخاوة النفس التي لا يمكن أن توجد إلا عند العظماء. وهذا التعامل هنالك أدلة كثيرة قد لا تنحصر في هذا الموضوع. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أبوه استشهد وخلف بنات وخلف دينا عظيما، وفي غزوة من الغزوات بعيره استعصى عليه، بعيره تعبان، هل كان بطيء وهو في آخر القوم، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عادته أن يتفقد آخر الركب ليساعد الضعيف، ليتفقد الضائع أو الذي عنده شيء ينشده يعينهم على ذلك. فرأى جابر ورأى بعيره الذي استعصى عليه فقال: بعنيه. فقال: يا رسول الله هو لك، هو نافع، ما منه فائدة، هو لك هدية ما وراها جزية. قال: لا، بعنيه. وسمى ثمنا فقبل جابر واشترط أن يستخدم هذا البعير حتى يرجع إلى المدينة، فقبل عليه الصلاة والسلام الشرط وضرب البعير، فإذ بالبعير من أسرع وأقوى الدواب، تغير بفضل الله ثم ببركة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: لما عاد إلى المدينة أتيته بالبعير فدفعته إليه وأمر لي بالثمن، ثم صرفت، قبضت الثمن، سلمت البعير، فإذ بالرسول عليه الصلاة والسلام لحقني، جاء وراي، فقلت: لعله بدأ له أمر، يمكن غير رأيه، يمكن يريد أن يرجع البعير. فلما أتيته دفع إلي البعير وقال: هو لك. فالنبي عليه الصلاة والسلام دفع له الثمن وأرجع إليه البعير، فكأن الثمن هذا هدية لجابر بن عبد الله. يقول: فمررت برجل من اليهود فأخبرته. هذا اليهود كانوا يقرضون الناس وكانوا يتعاملون كما هم الحال اليوم،

تلك الشربة من اللبن. يقول: فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه، ونرفع للنبي عليه الصلاة والسلام نصيبه، فيأتي من الليل فيسلم تسليما، لا يوقظ نائما لكنه يسمع اليقظان. قال: ثم يأتي المسجد فيصلي، ثم يأتي شرابه فيشرب. هذه وجبته عليه الصلاة والسلام. فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي، فقال: محمد عليه الصلاة والسلام يأتي الأنصار فيتحفونه ويصيب عندهم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يوسوس له الشيطان، يروح عند الصحابة يطعمونه يضيفونه يأكل ويشرب، ما به حاجة إلى هذه الجرعة. الآن هو وصاحبه شربوا نصيبهم، بقي نصيب النبي عليه الصلاة والسلام. قال الرسول: ما يحتاج هذه. فأتيتها فشربتها، فلما أن وغلت في بطني وعلمت أنها ليس إليها سبيل، قال: ندمني الشيطان. هذه حال الشيطان، يوسوس ثم يدخل الاكتئاب والندم. فقال: ويحك، ما صنعت؟ أشربت شراب محمد فيجيء فلا يجده فيدعو عليك فتهلك، فتذهب دنياك وآخرتك. ما شاء الله، الشيطان ينصح. الآن قال: وعلي شملة إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي، وإذا وضعتها على رأسي خرج قدماي، وجعل لا يجيئني النوم، وأما صاحباي فناما ولم يصنعا ما صنعت. طبعا اللي على رأسه بطحة يحسس عليها، هذا قد فعل فعلا عظيما، تعدى على حق الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: فجاء عليه الصلاة والسلام فسلم كما كان يسلم، ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا، فرفع رأسه إلى السماء، فقلت، قتادة يقول: الآن يدعو علي فأهلك. خلاص انتهى الموضوع، ذهب إلى شرابه ما وجده. أنت إذا خرجت من منزلك ولم تجد حذاءك ماذا تفعل؟ اللهم عليك به، اللهم لعنه، أعوذ بالله، دعاء ما يقال على فرعون، يدعو على من أخذ حذاءه أو أكل لقمة منه أو فتح الدرج واختفت الحلوى التي كان اشتراها، يدعو دعاء عجيب. فقال قتادة: الآن يدعو علي فأهلك. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم أطعم من أطعمني واسق من أسقاني. قال: فعمدت إلى الشملة، يعني قام لبس شددتها علي وأخذت الشفرة، فانطلقت إلى الأعنز أيها أسمن فأذبحها للنبي عليه الصلاة والسلام. دعوة عظيمة، اللهم أطعم من أطعمني، أخذت السكين وأريد أن أذبح إحدى العنزات، وهذه الأعنز ليست لك لتذبحها، لكن خطأ بخطأ. يقول: فإذا هي حافلة وإذا هن حفل كلهن، لما جيت بأذبح وإذ بالضرع قد امتلأ كل الثلاث عنزات. يقول: فعمدت إلى إناء لآل محمد عليه الصلاة والسلام، صحن ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه، يعني موجود، يعني لربما ولا عسى ما يحلموا. قال: فحلبت فيه حتى علته رغوة، فجئت النبي عليه الصلاة والسلام فقدمته إليه. الأصل أنك تأخذ وتشرب، لكن الكريم ما يفعل ذلك. قال: أشربتم شرابكم أنتم وصاحباك؟ أخذتم نصيبكم؟ قال: قلت يا رسول الله اشرب، فشرب، ثم ناولني، فقلت يا رسول الله اشرب، فشرب مرة ثانية، ثم ناولني. فلما عرفت أن الرسول قد روى صلى الله عليه وسلم، يعني أنه قد ارتوى من هذا اللبن، وأصبت دعوته التي دعا اللهم أطعم من أطعمني وأسق من أسقاني، يقول: ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض، من قوة الضحك طاح. قال عليه الصلاة والسلام: إحدى سوآتك يا مقداد، يعني هذه واحدة من مقالبك، هذه واحدة من يعني عثراتك يا مقداد. فقلت يا رسول الله كان من أمري كذا وكذا وكذا، فأخبره عن حاله وكيف أنه تعدى على نصيبه. فقال عليه الصلاة والسلام: الرحيم الكريم السخي، قال: ما هذه إلا رحمة من الله، أفلا كنت آذنتني فنوقظ صاحبينا فيصيبان منها. يعني حتى الكرم بعدما فرغ، طب ليه ما آذنتني حتى الرجلان الآخران نوقظهما فيصيبا من الخير معنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام بالإضافة إلى هذا الكرم الذي في الأصل أن الإنسان الكريم المعطاء تجده يعني فيه شيء من، ما أقول قلة الحياة، لكن فيه شيء من المواجهة، لأنه عنده عين، له يد على الناس، يستطيع أن يطلب ولا يستحي. لكن النبي عليه الصلاة والسلام مع كرمه كان شديد الحياء. وقد جاء عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال كان صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. وحياؤه هذا مبثوث أو مبثوثة أمثلة عليه كثيرة في السنة. فمن ذلك أن الله عز وجل في المعراج عندما عرج به إلى السماء السابعة وفرضت عليه 50 صلاة، فرضت عليه 50 صلاة، راجعه في ذلك موسى عليه الصلاة والسلام وأمره أن يعود فيراجع ربه ويسأله التخفيف، فخففت من 50 إلى 5 صلوات. فعلى نبينا موسى أفضل الصلاة وأتم السلام، الذي يده البيضاء على أمة محمد، علينا نحن. تخيل لو كنا نصلي 50 صلاة، نحن 5 والناس ربما لا يصلوا صلاة أو صلاتين كل يوم. عندما وصل العدد إلى 5 قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال عليه الصلاة والسلام استحييت من ربي. حياؤه عليه الصلاة والسلام من ربه، حياؤه من ملائكته، حياؤه من المسلمين. امرأة تأتيه تطلب منه عليه الصلاة والسلام أن يرشدها إلى كيفية التطهر من الحيض، فيخبرها أن تتبع أثر الدم، ما فهمت، تسأله ثانية وثالثة فأعرض عنها. يستطيع أن يخبرها بالكلام الفصيح لكنه يستحي، كيف أتكلم مع امرأة في مثل هذه الأمور؟ وكان إذا رأى شيئا من الأمور التي ما تنبغي كان يحمد الله ويثني عليه على المنبر ويقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا ويفعلون كذا وكذا، ما يصرح بأسمائهم. لماذا؟ من حيائه عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يريد أن يجرح مشاعرهم أو أن يشهر بهم أمام الناس. وقارن هذا بحال كثير من الدعاة والحريصين على الدعوة وإنكار المنكر عندما يخرجون عن منهج النبي عليه الصلاة والسلام فيصرحون ويجرحون وربما يقذفون الناس بلا بينة، مما يعود على دينهم ويعود على الإسلام بشر. أم سليم تأتي النبي عليه الصلاة والسلام وتسأله، لكن السؤال ليس فيه ما يمنع الإنسان من إجابة، وحياؤه عليه الصلاة والسلام لم يكن ليمنعه من تعليم الناس الدين. المرأة التي سألته عن كيفية التطهر قال لأم سلمة أن ترشدها وأن تعلمها. أم سليم تسأل تقول يا رسول الله هل على المرأة من غسل إن رأت الجنابة أو إن رأت الجنابة في منامها أنها يعني تباشر؟ قال نعم إذا رأت الماء. فما كان عليه الصلاة والسلام لي يعني يمتنع عن الإجابة، بل وقد ذكر ربنا عز وجل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حييا كريما، فقال عز وجل في محكم التنزيل عن أولئك الذين يطعمون في بيته عليه الصلاة والسلام ثم يمكثون ولا يقومون ويغادرون بعد الفراغ، قال ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، قال ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. الرسول يستحي عليه الصلاة والسلام، ما يستطيع بعد الفراغ من الطعام أن يقول لأولئك الذين يعني هم جالسون ويتسامرون ومستأنسين بالمكث في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يؤذيه. ما يستطيع مثلنا أن نقول طيب يا إخوان والله فرصة سعيدة، نراكم إن شاء الله في عزائم أخرى. أبدا، يخرج من البيت عليه السلام ويتركهم، والله عز وجل يعاتب المؤمنين بمثل ذلك. هذا ما تيسر له الوقت، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم أن نكون من الكرماء، من أن نكون من السخية نفوسهم، وأن نكون من الذين يستحيون من الله عز وجل حق الحياء. هذا والله أعلم، ونسبة العلم إليه أسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.